الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على أحكام النكاح، ذكر أحكام الفراق، فذكر هنا الخلع، وقبله أيضا ذكر ما يتعلق بالنشوز، لأنه في الغالب هو مقدمة الافتراق. فذكر الخلع، وثم يذكر الطلاق والظهار، وهذا الترتيب منطقي بلا شك، لأن الإنسان لا يمكن أن يفارق إلا إذا نكح. فابتدأ بالخلع، والخلع هو العوض إذا كان بمقابل. فالخلع كما سيأتي له شرط، أو من شروطه أنه لا بد أن يكون بمال أو بعوض بعبارة أوسع، فإذا لم يكن بعوض فهو طلاق. قال رحمه الله: يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين. ذكر هنا حكم الخلع، متى يجوز للمرأة أن تطلب الخلع، متى يجوز لها أن تطلب الفراق بعوض. فقال أنه أولا يباح في هذه الأحوال لسوء عشرة، إذا وجدت سوء عشرة، وظاهر كلامه إذا وجدت سوء العشرة من الزوج، وأوسع من هذا أن يقال إذا وجدت البغضة بين الزوجين، لأنه قد يكون الزوج ما أساء العشرة، لكن هي أبغضته ولم تطق البقاء معه، كما وقع في الخلع الذي وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قالت ثابت: يا رسول الله، ما أنقم عليه في خلق ولا دين، لكنها أرادت أن تفارقه لأنها لم تطق البقاء معه. ولذلك عبر عنها بعضهم من الحنابلة فقال: إذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه، فلا بأس أن تفتدي نفسها. إذن هذا أولا، أن يكون هناك سوء عشرة أو عدم توافق بين الزوجين وبغضة بين الزوجين. قال: وبغضة أو بغضة، يعني تبغض زوجها وتخاف أن لا تقيم حدود الله تعالى إذا بقيت معه، تخاف أن تقصر في حقه الواجب. قال: وكبر، لو كان كبيرا في السن وما أطاقت البقاء معه وأرادت أن تفارقه. قال: وقلة دين، إذا كان قليل دين مثلا، مقصر في حق الله عز وجل، وهي لا تود أن تبقى معه وهو في هذه الحالة، فهنا لها أن تطلب، ويباح لها أن تطلب الخلع. والله عز وجل يقول: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا قلنا أنه يباح لها الخلع، فالمذهب يقولون يسن للزوج أن يجيبها، يسن له أن يجيبها، لأنه في هذه الحالة لها عذر، وقد طلبت الطلاق في بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، هنا لها بأس ولها سبب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لثابت: اقبل الحديقة، اقبل الحديقة. لما قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: يا ثابت، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قال: ويكره مع استقامة، أي أن الخلع يكره طلبه، يكره للزوجة أن تطلب الخلع مع استقامة الحال واستقامة الأمر واستتباب الأحوال بين الزوجين، فإنه يكره لها أن تطلب الخلع، وهذا هو المشهور من المذهب. والذي يظهر أن الأدلة تدل على التحريم لا على الكراهة، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا، اختارها أو نعم مال إليها الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى، أنه يحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وفي حديث حسنه بعض أهل العلم: المختلعات هن المنافقات، والحديث في السنن. فمثل هذه النصوص تدل على أنه لا يجوز أن تطلب الخلع والحال مستتبة. قال: وهو بلفظ خلع أو فسخ أو مفادات فسخ. إذا تلفظ بالخلع بهذه الألفاظ فإنه يكون حينها فسخ، يكون فسخ ولو لم ينوي أنه فسخ. لماذا؟ لأنها ألفاظ صريحة في الفسخ. ما هذه الألفاظ؟ قال: بلفظ خلع لما يقول خالعتك، قال أو فسخ يقول فسختك، أو مفادات فاديتك. طيب، يقول فإنه هنا يكون فسخا، يكون فسخا. وما الفرق بين الفسخ والطلاق؟ بالعوض. والثاني أن الفسخ لا ينقص به عدد الطلقات، لا ينقص به عدد الطلقات، لأنه هذا الذي يقع في الخلع، لا ينقص به عدد الطلقات. طيب، وبلفظ طلاق أو نيته أو كنايته طلقة بائنة. نعم، إذا قال هذه الألفاظ، إذا قال طلقتك بلفظ طلاق صريح أو بنيته، طيب، أو كناية، يعني كناية الطلاق وقصد الطلاق، قال فهو طلقة بائنة. وهنا بينونة كبرى ولا بينونة صغرى؟ لأنها هي الآن بذلت عوض، لاحظ، هي أعطته مال، قالت طلقني وأعطيك مثلا كذا أو أعطيك ما دفعت، فقال أنت طالق. هنا قلنا أنه طلق على كلام المصنف، هو طلق لأنه بلفظ صريح الطلق. أو بكنايته، طيب، معنية المفارقة كما سيأتي في ألفاظ الفراق، الطلاق الكناية، يقول فهو طلقة بائنة، فيكون طلاق بائن على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فيكون طلاق بائن. إيش معنى أنه يكون طلاق بائن؟ بينونها صغرى طبعا، ليست بينونة كبرى، يعني أنها لها أن تعود إليه لكن بعقد جديد، هذا الذي ذكره المصنف. ففرقوا في اللفظ. لكن لو قال قائل: ألسنا قلنا أنه الخلع هو الذي يكون بعوض؟ والناس قد لا يدققون في هذه الألفاظ، الزوج قد يقول مثلا طلقتك وما يدري أنه فرقها وأثرها كذا، أنها تكون طلقة وليست فسخ. طيب، وإذا قال فاسخت أو فاديت أو خالعت فإنها تكون فسخا. ولذلك الرواية الثانية التي اختارها ابن تيمية أنه كله خلع، كله خلع ما دام بعوض فهو خلع، أنه إذا كان بعوض فهو خلع. والحقيقة أن هذا أيسر، ويعني هو الذي يمكن القول به، لأن الناس كما ذكرت قد لا يدققون في الألفاظ التي يقولونها. فابن عباس رضي الله عنه يقول: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق، كل شيء أجازه المال فليس بطلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لثابت، قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، هل هذا طلاق يعتبر أو فسخ أو خلع؟ خلع. وهذا القول كما ذكرت هو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، بل عليه المتقدمين من الحنابلة، وهو أيسر من التفريق في الألفاظ الذي ذكره المصنف والذي عليه المتأخر. قال: ولا يصح إلا بعوض يبذل لزوج، لا بد في الخلع من أن يكون بعوض، والله عز وجل قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا بد من أن يكون بعوض، فإذا كان بغير عوض فهو طلاق وليس بخلع. قال: ويكره بأكثر مما أعطاها. الأصل الأصل أن الإنسان إذا طلبت زوجته الطلاق وهي محتاجة لذلك أنه يطلقها من دون مقابل، وله أن يطلب مقابلا، والمقابل يعني أقره النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أتردين عليه حديقته. لكن يقول المصنف رحمه الله أنه يكره أن يأخذ أكثر مما أعطاها، فالحد بعدم الكراهة أن يأخذ ما أعطاها، ترد ما أعطاها المهر، ولكن كما قال يكره أن تطلب أكثر مما أعطاها، أن يطلب أكثر مما أعطاها. لرواية في الحديث لما قال لها عليه الصلاة والسلام أتردينها عليه حديقته، في رواية قالت نعم وأزيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام أما الزيادة فلا ولكن حديقته. وهذه الرواية أو الزيادة فيها ضعف، لكن أصح منها ما ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كره أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وليس هذا من المروءة أيضا. نعم هو قد يقال له أن يأخذ ما أعطاها لأنه يحتاج لأن يتزوج مرة أخرى، أما الزيادة فهو لم يدخل في باب متاجرة، فليس له أن يأخذ أكثر من ذلك، لأن من الأزواج من ربما يرفض الطلاق إلا بمقابل كبير، والزوجة قد تكون مضطرة فقد تحتاج إلى أن تبذل المال الكثير حتى تفارقه. فالمصنف يقول أنه يكره ذلك، يكره أن يأخذ أكثر مما أعطاها. قال ويصح بذله، يعني العوض هذا يصح بذله ممن يصح تبرعه. الذي يبذل العوض لا بد أن يكون ممن يصح تبرعه، وهو الحر البالغ الرشيد غير المحجور عليه لأجل صغره أو جنونه ونحو ذلك. فلو أنه بذل العوض صغير أو مجنون أو غير رشيد فلا يصح ذلك منه، لأنه بمثابة التبرعات، والتبرعات لا بد لصحتها من أن يكون ممن يصح تبرعه، وهو من سبق أن ذكرناه الحر البالغ الرشيد الذي لم يحجر عليه لسفه أو جنون. قال من زوجة وأجنبي، يصح أن يكون الذي يبذل العوض الزوجة. لو قالت الزوجة وهي مثلا كما قلنا مجنونة أعطيك المهر، هنا لا يصح، لا يطالب الزوج وليها بأن يعطى المهر لأن الزوجة طلبت، لأنها لا يصح تبرعها. لكن إذا كان يصح تبرعها فالذي يصح منه بذل العوض إما الزوجة لأن الأمر متعلق بها. قال وأجنبي إذا كان أيضا أراد شخص أن يتبرع لأن يبذل هذا العوض، فهنا يقول أنه يجوز ويصح ذلك، لكن هذا ينبغي أن يقيد بما إذا كان في ذلك مراعاة لحق أحد الزوجين، إذا كان هناك مصلحة معتبرة، إذا كان هناك مصلحة معتبرة. أما أن يأتي ويريد أن يتزوجها هو فيطلب الزوج مقابلة فيدفعه هو فلا يجوز، لكن لو كانت هي محتاجة للخلع والزوجة ليس عندها مال، المهر ذهب، قال أنا مستعد أن أساعدكم وأتبرع بالمال، وهنا قصده الإحسان، فيجوز في هذه الحالة لأنه ما قصد الإضرار بأحد وإنما قصد مصلحة أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة. قال ولذلك قال من زوجة وأجنبي. قال ويصح بمجهول، الخلع يصح أن يكون بعوض مجهول، يصح أن يكون بعوض مجهول. وكذلك أيضا يقول ومعدوم، بمعدوم المجهول غير الموجود الآن، مثلا تقول أعطيك كل ما في حسابي، أعطيك ما في يدي، مجهول. هم تسمحوا في الخلع ما لم يتسمحوا في البيع، قالوا لأنه إسقاط حق فقط، إسقاط حقه من البضع، والإسقاط دائما عندهم تدخله المسامحة، فقالوا يصح بعوض مجهول. قال ومعدوم أيضا، المعدوم الذي لم يأتي إلى الآن لكنه سيأتي، قال ماذا تعطينني؟ قالت أعطيك مثلا ما في بطن ناقتي من الحمل، أعطيك طلع الأشجار التي عندي إذا أطلعت هذه السنة المحصول، أعطيك إياه. الآن هو معدوم لكنه سيأتي، وكما قلنا أن القاعدة عندهم أن الإسقاط يدخل فيه المسامحة. قال لا بلا عوض، يعني لا يصح أن يكون الخلع بدون عوض، لأنه كما قلنا شرطه أن يكون فيه عوض. ولا بمحرم، أيضا لا يصح العوض بشيء محرم. فلو قالت مثلا أعطيك خمرا ونحو ذلك من الأعواض المحرمة، فإنه يقول المصنف رحمه الله لا يصح، وحينها لا يكون خلعا، لا يكون خلعا. طيب ماذا يكون؟ المذهب يقولون يكون طلاق، طلاق رجعي في هذه الحالة، إذا كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق فيكون طلاقا رجعيا، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. بعض العلماء قال يكون خلع لكن له مهر المثل، له مهر المثل، لكن المذهب يقول ما دام بطل المسمى فيكون نعامله بلفظه، وابن تيمية رحمه الله يقول إذا بطل المسمى فيثبت لها مهر، فيثبت له هو مهر المثل. طيب قال ولا حيلة لإسقاط طلاق، يعني لا يصح الخلع إذا كان حيلة لإسقاط الطلاق. كيف يكون؟ إذا أراد أن يفر من طلاق معلق، وقلنا أن الخلع لا يسقط لا يحسب من الطلاقات، فمثلا كان عنده طلقتان ثم قال أنت طالق إذا جاء رمضان، فهي لا تطلق إلا إذا جاء رمضان، أراد أن يسقط تلك الطلقة فخالعها ثم أعادها، خالعها بعوض حتى يسقط تلك الطلقة، فقالوا هذه حيلة على إسقاط الطلاق فلا يعتبر حينها. وماذا نعامله؟ نقول إذا جاء رمضان يقع الطلاق معاملة له بنقيض قصده وإسقاط لهذه الحيلة التي هي تحايل على ما حرم الله عز وجل. قال وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق. طيب هنا ذكر الخلع أو الطلاق إذا علقه بعوض معين، فقال لها مثلا إذا أعطيتيني ألف فأنت طالق، أو متى أو إذا أعطيتيني ألفا فأنت طالق، فيقول هنا أنه يثبت هذا في حقه، يلزمه هذا الشيء لأنه علق بعوض معين، فلا يمكنه أن يبطل ذلك. لماذا لا يمكنه؟ قالوا لأن المسألة تعاقد، فهو تعاقد معها على هذا الشيء، ذهبت وأحضرت ألف، لما أحضرت ألف قال لا أنا أصلا كنت أمزح أو كنت في نيتي والآن انصرفت. يقولون لا، بل يلزمه ذلك. ثم أيضا يقولون طلقت بعطيته، يعني إذا أعطته هذا العوض فإنها تطلق، لأنه قد وجد ما علق عليه الطلاق. قال ولو تراخت، ولو تراخت يعني أنها ما أعطته إلا بعد مثلا سنة أو أقل أو أكثر، قالوا لأنه علق ذلك بشرط والشرط لا يلزم منه الفورية، فلزمه ذلك كبقية التعليقات. قال وإن قالت اخلعني بألف أو على ألف، يعني لا فرق بين هذا وهذا، اخلعني بألف أو على ألف، ففعل بانت واستحقها. لو قالت له اخلعني بألف، الباء هذه باء المعاوضة، أو اخلعني على ألف ما في معناها، فجاء وخلعها، قال ففعل خلع، قال خلعتك، يقول استحقها، بانت واستحقها، صارت مفسوخة واستحقها، يعني يستحق الزوج هذا الألف لأنه فعل ذلك في مقابل طلبها الذي وعدته هي به. لو قالت أنت خلعت أنا ما قلت لي في الكلام، فله أن يقول عند الفقهاء قاعدة أن السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب، وهذه قاعدة معروفة. يعني لما أقول لك مثلا هل ذهبت إلى الجامعة تقول نعم، السؤال معاد في الجواب، كأنك تقول نعم ذهبت إلى الجامعة. وهنا اخلعني بألف، فلما قال خلعتك كأنه قال خلعتك بألف. قال وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، ليس له أن يخلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، نعم له أن يزوجه لكن الطلاق لا. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث حسنه بعض أهل العلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فقالوا لا بد أن يكون الذي يطلق هو الزوج، هو الزوج، نعم هو الزوج، فالصغير ينتظر به حتى يبلغ. هذا المشهور من المذهب. طيب لو قال قائل الآن الأب أليس له أن يزوجه؟ فربما يكون في مصلحته أن يطلقها منه أيضا، ولذلك الرواية الأخرى التي اختارها ابن تيمية أنه له أن يطلقه إذا كان هناك مصلحة، إذا كان هناك مصلحة. قال ولا طلاقها، نعم ذكرنا ذلك، ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ليس له أن يخلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، أن يطلقها بشيء من مالها. لماذا؟ قالوا التصرف في المال إنما يكون فيما لها فيه حظ، وهذا ليس فيه حظ لها وإنما إسقاط حقها. فماذا عليه إذا أراد أن يخلعها؟ يخلعها بأن يبذل من ماله هو، ولكن ليس له أن يدفع من مالها هي. قال وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها، هذه مسألة تحتاج إلى انتباه، لاحظوها. إن علق طلاقها على صفة، أعطونا صفة، مثلا إن خرجت من البلد، إن ذهبت إلى بيت أخيك، طيب علقها على صفة ثم أبانها، أبانها صارت منه مبانة، إما بأنها بطلقة حتى انتهت العدة أو بثلاث أو بخلع، فوجدت الصفة، فوجدت يعني هذه الصفة في حال كونها مبانة منه. قالت هو قال لا تذهبين إلى بيت أخيك، لما كنت في ذمته ذهبت إلى بيت أخيها لأنها ليست في ذمته، ثم نكحها تزوجها مرة أخرى، فوجدت يعني وهي في ذمته، وجدت هذه الصفة الآن صارت في ذمته. كان قال قبل ذلك لا تذهبين، إن ذهبت إلى بيت أخي فأنت طالق، يقول ثم فوجدت، قال طلقت لأن الصفة التي علقها عليه وجدت، علق عليه الطلاق وجدت. هذا معنى قوله وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا، يعني سواء وقع منها ذلك أو لم يقع، لكنه لما رجعت إلى ذمته ثم نكحها فوجدت طلقت. طلقت لأنهم يقولون أن الصفة التي علق عليها الطلاق وجدت، وهي هذه الصفة لا تنحل فيما لو فعلتها وهي بائن منه. طبعا هذا المشهور من المذهب، هذا المشهور من المذهب، وإن كان من العلماء من يقول أنه في الطلاق الأول انتهى كل ما علق به، انتهى ما علق به، وهذا في حقيقة الأمر رواية عن أحمد، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه بالطلاق الأول لما تزوجها مرة أخرى انتهى كل ما تعلق به من ألفاظ، لكن المصنف قرر هنا المشهور من المذهب أنها إذا عادت تعود هذه الألفاظ ما لم يسقط ذلك، لأنها ألفاظ أو تعليقات وجدت في حق الزوجة. قال وكذا عتق، نعم كذلك أيضا لو علقت العتق بشيء من هذه الصفات، وأنه ملكه كان مالكا له ثم قال له مثلا إذا فعلت كذا فأنت حر، ثم باعه ثم رده مرة أخرى إلى ملكه ففعل ذلك الشيء فإنه يكون حرا. بهذا نكون انتهينا مما يتعلق بأحكام الخلع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.